السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس المفيد في الفقه، وانتهينا من 5 أبواب سابقة، واليوم نصل إلى باب المسح على الخفين وأيضا المسح على الجبيرة. وباب المسح على الخفين هو من أبواب الطهارة، وفيه عدة مسائل، يعني قد نصل إلى 10 مسائل في هذا اليوم في مسألة المسح على الخفين. المسألة الأولى: المراد بالمسح على الخفين. المراد بالمسح على الخفين، المسح إمرار اليد على شيء، إمرار اليد على الشيء، هذا يسمى مسحا. والمراد بالمسح على الخفين إمرار اليد على الخفين مبلولة بالماء، إمرار اليد على الخفين مبلولة بالماء، وسيأتي طريقة المسح على الخفين. طيب، ما هما الخفان؟ الخفان هذه مثنى لكلمة أو للفظة خف، والخف هو ما يلبس على القدم من الجلد وغيره مما يلحق بالجلد. إذا ما يلبس على القدم من الجلد وما يلحق بالجلد على القدم فإنه يسمى خفا، يعني كالجوارب، وفي زماننا كالشراريب التي تلبس، وأيضا بعض أنواع الجزم خاصة ما يسمى بالبسطار الذي يلبس في الجيش، وتختلف تسميته من دولة إلى دولة، فهذا الجزمة الطويلة التي تصل إلى الساق وتشد على القدم، هذه كلها تلحق بالخفين. المسألة الثانية في مسألة مشروعية المسح على الخفين، في مشروعية المسح على الخفين. المسح على الخفين من المسائل التي ثبتت بأحاديث متواترة، بل إن بعض العلماء يرى أن المسح على الخفين ثابت في القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال جل جلاله في سورة المائدة في الآية 6: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقوله وأرجلكم بفتح اللام، بفتح لفظة وأرجلكم، معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم، على الوجوه والأيدي. ولكن هناك قراءة صحيحة، قراءة من القراءات: فامسحوا بوجوهكم وأرجلكم، وأرجلكم بالكسر. فبماذا توجه هذه القراءة؟ من أفضل من قرأت له في توجيه هذه القراءة السفاريني رحمه الله في كتاب كشف اللثام، وذكر أن المسح في اللغة العربية يأتي بمعنى الغسل، بمعنى غسلها. ولكن هناك من العلماء من يرى أن الكسر يراد به المسح على الخفين، يراد به المسح على الخفين. قالوا لأن جميع من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يمسح على رجليه، بدون أن يكون عليهما خف، بدون أن يكون عليهما خف، بل كان يغسلهما، فتعين حمل هذه القراءة على المسح على الخفين، على المسح على الخفين. وقد جاء في السنة ما يدل على جواز المسح على الخفين. وقد اهتم العلماء بمسألة إثبات المسح على الخفين، بل إن كثير من الذين كتبوا في كتب العقائد يقولون ونمسح على الخفين. لماذا؟ ليخالفوا به الرافضة الذين رفضوا المسح على الخفين ولا يرون المسح على الخفين، ويروا المسح على القدمين. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا عن الحسن البصري، عن الحسن البصري أنه قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، أنه مسح على الخفين عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث التي وردت في ذلك، من الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين، من الأحاديث التي وردت حديث المغيرة رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه، ومسح على خفيه. من أهم الحديث، من أهم الأحاديث التي وردت في باب المسح على الخفين، حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال الراوي واسمه همام، قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل تفعل هذا؟ تفعل هذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، بعد آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا الحديث نزلت هذه الآية قبل إسلام جرير بن عبد الله، ثم أسلم جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فدل ذلك على أن المسح على الخفين بعد نزول هذه الآية. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. ولذلك يعني يكثر ذكر هذين البيتين في باب المسح على الخفين، وهي مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية وشفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض، أي هذه حديث من كذب علي متعمدا، وحديث من بنى لله بيتا ولو كان في حصي قطاه، وحديث رؤية الله جل إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته، وحديث الشفاعة، وحديث مسح الخفين، هذه من الأحاديث المتواترة، هذه من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المسألة الثالثة في باب المسح على الخفين، هل المسح على الخفين أفضل أو غسل الرجلين أفضل؟ هل المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين أفضل؟ طبعا يوجد خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ولكن الذي يظهر والله أعلم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الإنسان لا يتكلف حالة من الحالات، إنما يكون على حسب حاله، وإنما يكون الإنسان على حسب حاله، فإن كان لابس للخفين فإنه يمسح عليهما، وإن كان غير لابس للخفين فإنه يغسل قدميه. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال كلاما جميلا، قال: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. طيب، المسألة التي تليها: ما هو شروط المسح على الخفين؟ بعض العلماء يذكر في شروط المسح على الخفين 3 شروط، وبعضهم يذكر 4 شروط، وبعضهم 5 شروط، وبعضهم 6 شروط، فبعضهم يفصلون زيادة فيجعلونه شرطا، ولكني سأختصر المسح على الخفين في الشروط التالية. الشرط الأول: لابد، إذا أردت أن تمسح على الخفين فلا بد أن تكون قد لبست الخفين على طهارة، لحديث المغيرة أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. إذن أول شرط في المسح على الخفين أن تكون قد أدخلتها طاهرة. الشرط الثاني قالوا: سترهما لمحل الفرض، أن يكون الخفان ساتران لمحل فرض غسل القدم، وهو ظاهر القدم إلى الكعب، ظاهر القدم إلى الكعب. فكل خف أو كل جورب أو كل جزمة أكرمكم الله تحت الكعب لا يجوز المسح عليها، وكل خف ساتر للقدم ويصل إلى فوق الكعب أو جورب أو شراب أو بسطار أو جزمة أكرمكم الله فوق الكعب يجوز المسح عليها، يجوز المسح عليها. الشرط الثالث أن طهارة عينهما، طهارة عينهما، فلا يصح المسح على خف النجس، فلا يصح المسح على خف نجس، كمن يلبس خف جلد حمار مثلا أو جلد كلب، فلا يصح ذلك، لا يصح ذلك. بخلاف، انتبهوا، بخلاف أن يكون الخف طاهر في عينه وأصابته نجاسة، أصابته نجاسة، وقعت عليه نجاسة، هل يصح أن أمسح على خف أصابته نجاسة؟ الجواب نعم يجوز، ولكن لا تصلي به. انتبهت لهذه المسألة؟ إنسان لبس شراب، والشراب حلال، فوقع على هذا الشراب بول فلم يغسله ولم يصل البول إلى البشرة، إنما على ظاهر الشراب هكذا، أو على جزمة، أو على بسطار، ولم يصل هذا البول إلى البشرة، فهل يجوز أن أمسح على هذا الذي هو أصلا طاهر، ليس من جلد خنزير مثلا ولا كلب ولا، تمام، وأصابته نجاسة؟ نقول نعم يجوز أن تمسح عليه، ولكن لا يجوز أن تصلي به، لا يجوز أن تصلي به، إنما تمسح عليه، فإذا جاءت الصلاة تغسله وتبعد النجاسة ثم تصلي، تغسله وتبعد النجاسة ثم تصلي. من الشروط التي اشترطها بعض أهل العلم، ونحن قلنا أن الأصل عندنا المذهب، عندنا في المذهب كما اختار ابن قدامة، أن يكون الخف مباحا، أن يكون الخف مباح، فلا يكون الخف محرما كخف مسروق أو مغصوب. ابن قدامة يقول فإن كان الخف محرما لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب. هناك قول ثاني، هناك قول ثاني، وهذا القول هو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز لك أن تمسح على الخف ولو كان مسروقا أو مغصوبا. قالوا لماذا؟ لقاعدة عند العلماء، أو يقولون الجهة منفكة، الجهة منفكة، بمعنى أن إثم السرقة شيء وحكم المسح شيء آخر تماما، فالمسح على الخف المسروق أو المحرم والصلاة في المكان المغصوب على المذهب لا تجوز، وقول آخر في المذهب يجوز، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، واختار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. فإنه يجوز لأن الجهة منفكة وعليه إثم السارقة، وعليه إثم السارقة. وهذا هذه الرواية رواية عن الإمام أحمد، ذكرها في الإنصاف، ذكرها في الإنصاف للمرداوي رحمه الله، ذكرها في الإنصاف المرداوي رحمه الله. طيب، من الشروط، من الشروط على المذهب أيضا، قالوا يشترط أن تثبت بنفسها، فلا تربطها بحبل مثلا أو بشطرطون مثلا، هذا شرط، ولكن هذا الشرط يعني الحقيقة فيه نظر. فهناك رواية أخرى في المذهب، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز أن يمسح على الخف وإن لم يثبت بنفسه، وإن لم يثبت بنفسه. ولأنه يسمى خف وإن ثبت بغيره، ما زال يسمى خف وإن ثبت بغيره، ولأن المقصود منه تدفئة القدم، وقد جاء في بعض الأحاديث أن اسمها التساخين التي تسخن القدم. إذن كل هذا من الشروط التي تشترط في المسح الخفين. إذن ذكرنا شرط أن يدخلها بعد كمال الطهارة، والشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، والشرط الثالث يعني ثبوتها بنفسها، وقلنا الصحيح أن هذا لا يشترط، والشرط هذا الشرط الثالث أيضا أن تكون مباحة، وقلنا الصحيح أن هذا لا يشترط، ولكن أن تكون طاهرة في عينها، أن تكون طاهرة في عينها، أن تكون طاهرة في عينها. طيب، في مسألة مهمة في المسح على الخفين، هل يصح أن أمسح على الخف وقد لبست أحد الخفين قبل اكتمال الطهارة؟ بمعنى، هل يشترط في المسح على الخفين أن ألبسهما سويا بعد اكتمال الطهارة، أم يجوز أن ألبس واحد منهما قبل اكتمال الطهارة؟ يعني أنا توضيت ثم غسلت رجلي اليمنى ولم أغسل رجلي اليسرى، ثم لبست الشراب قبل أن أغسل رجلي اليسرى، ثم غسلت رجلي اليسرى فلبست الشراب بعد غسل الرجل اليسرى، هل يصح أن أمسح على هذين الخفين بهذه الطريقة، أم لابد ألا ألبس الخفين إلا بعد ما أغسل الرجلين كليهما؟ هذه المسألة على قولين عند أهل العلم. جمهور أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة، أنه لابد أن يلبس كلا الخفين بعد اكتمال الطهارة، فليس له أن يلبس الخف الأيمن ولم يغسل رجله اليسرى بعد، ليس له ذلك. ما السبب؟ قالوا لأن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين جاءت بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، توضأ وانتهى من الوضوء، فلا يصدق عليه إذا غسل رجل ولبس ولم يلبس الأخرى ولم يغسل الأخرى، لا يصدق عليه أنه توضأ وأكمل الوضوء. ولقوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين، فهو صريح في اشتراط غسل كلتا الرجلين لمن أراد أن يمسح على الخفين. القول الثاني أنه يصح أن تغسل الرجل اليمنى وتلبس الشراب، ثم تغسل الرجل اليسرى وتمسح الشراب، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو رواية عند الحنابلة، فهو مذهب الحنفية كما جاء في بدائع الصنائع، وهو رواية عند الحنابلة كما ذكر في عمدة الفقه أنه رواية، وهي اختيار ابن تيمية رحمه الله، اختيار أنه يجوز. قالوا لماذا؟ قال لأنه لو قلنا لابد من اكتمال الطهارة وقلنا للذي لبس الجورب على الرجل اليمنى بعد غسلها قبل اليسرى، ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الجورب، لقلنا له عملك هذا باطل وصحح عملك. طيب كيف يصحح عمله؟ يخلع الجوربين ويرجع يلبسهم مرة ثانية. قالوا هذا عبث تنزه عنه الشريعة، الشريعة أعظم من هذا الأمر. يعني لو قلنا له صح عملك، يخلع الشرابين ويرجع يلبسهم مرة ثانية. طيب، الأحوط قول الجمهور، ولكن لو فعل إنسان هذا فالصحيح أنه يصح إن شاء الله ولا حرج عليه. الصحيح أنه يصح ولا حرج عليه، ولا حرج عليه بإذن الله جل وعلا. طيب، في مسألة مشهورة في المسح على الخفين، المسح على الخف المخرق والمسح على الخف الشفاف، في خلاف في هذه المسألة، ولكن سنختار القول الراجح بإذن الله جل وعلا. الصحيح والله أعلم أنه لا يضر المسح على الخف الذي فيه خروقات يسير عرفا، أما خروقات كبيرة كأنه لا يلبس خفا فهذا لا يمسح عليه، وأما إذا كان قطع بسيط عند الإصبع وقطع هنا وقطع هنا أشياء بسيطة فإنه لا حرج من المسح عليه، لا حرج من المسح عليه. كذلك الخف الشفاف، ما دام خفا، ما دام شراب شفاف، فبعضهم يلبسه للزينة فقط، وهذا يوجد عند النساء بعض الشرايب تسمى اللحمية ويلبسها بعض الرجال كزينة. الصحيح أنه يجوز المسح عليها، وهذا هو اختيار الحنفية والمالكية، ورواية عند الحنابلة، وهو قول ابن تيمية رحمه الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على الخفاف وكانوا فقراء، فلا يخلو أن يكون خف أحدهم مقطوع وفيه خروق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق على ذلك، لم يعلق على ذلك. ولقاعدة في الشريعة، يوجد قاعدة في الشريعة أن الأمور اليسيرة معفو عنها، كما أنه يجوز إذا انكشف يسير العورة في الصلاة فالصلاة صحيحة ليست باطلة. والعمدة في ذلك حديث عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة كان صغير عمره 7 أو 8 سنوات، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أحفظ قومه للقرآن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم أحفظهم لكتاب الله، وكان هو أحفظهم، فكان يصلي بهم، فكان إذا سجد ظهرت عورته، حتى أن امرأة من النساء كانت تقول: واروا عنا عورة قارئكم، واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لعمرو بن سلمة رضي الله عنه، اشتروا له قميصا عمانيا. يقول عمرو بن سلمة: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. أيضا يسير النجاسة في الاستجمار، مثلا في الاستجمار بالحجارة أكرمكم الله، يبقى شيء يسير من النجاسة يصعب ويشق إزالتها، فمثلها يعفى عنها، فمثلها يعفى عنها، يعفى عنها. وأما الخروق الكبيرة فإنه لا يصح الصلاة بها، لا يصح الصلاة بها. طيب، الشفاف، قلنا أيضا الشفاف يجوز، الشفاف يجوز على الصحيح، يجوز على الصحيح. المسح عليها، وهو قول لبعض الشافعية، وهو قول لبعض الشافعية. طيب، نأتي لأهم مسائل المسح الخفين، وهو مدة المسح. السنة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة للمقيم. يعني للمقيم 24 ساعة، وللمسافر 72 ساعة، 72 ساعة. ولكن هنا عندنا إشكالية، عندنا إشكالية، متى تبدأ مدة المسح؟ من متى أحسب 24 ساعة؟ من متى أحسب ال 72 ساعة للمسافر؟ هذا فيه خلاف عند أهل من العلماء، من قال تحسب من أول ما لبست الخف، وبعضهم قال تحسب من أول حدث، وبعضهم قال من أول مسحة بعد حدث، وبعضهم قال من أول مسحة مطلقا سواء كان بعد حدث أو بغير حدث، أو بغير حدث، في خلاف. ولكن لأن هذا الكتاب هو المفيد في الفقه، فإننا نختصر المسألة ونقول الصحيح والله أعلم، والأقرب للصواب، والأقرب للصواب أن مدة المسح تبدأ من أول مسحة مسحتها عليه، سواء بعد حدث أو من غير حدث. حتى لو أردت أن تجدد الوضوء ومسحت هنا، أول ما مسحت تبدأ مدة المسح، تبدأ مدة المسح. في رواية عند الإمام أحمد، وهذه الرواية يعني ذكرها في الإنصاف وفي غيره، أنها بعد أول مسح بعد حدث، أول مسح بعد حدث. وأول مسح بعد حدث هذه اختارها مجموعة من أهل العلم، وهي الصحيح والله أعلم، ولكن الأحوط أن تكون من أول مسح، سواء كان بعد حدث أو مسح مطلقا. وأظن في ظني أن هذا هو اختيار ابن حزم، فيما أذكر أن هذا هو اختيار ابن حزم، أنه من أول مسحة سواء لحدث أو لغير حدث. ومن أجود من تكلم في هذه المسألة وأطال فيها النفس ورد على المخالفين ابن حزم في المحلى في هذه المسألة، وعهدي بها قديم. ولكن مدة المسح الصحيح والله أعلم أنها تبدأ من أول مسح على الخف، سواء كان بعد حدث أو كان من غير حدث. السبب في ذلك أن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين جاءت بلفظ المسح، جاءت بلفظ مسح على الخفين، إذا علقت مدة المسح بفعل المسح، علقت مدة المسح بفعل المسح، ولا يصدق عليه أنه يكون ماسح إلا إذا فعل المسح أول مرة، فيقول مسح على الخفين، فأول مرة يمسح فيها لا بد أن تكون هي المحسوبة. بعضهم يقول لا بد أن تكون بعد حدث، لا، ممكن يجدد الوضوء ويمسح، ممكن يجدد الوضوء ويمسح. قالوا أصلا لا عبرة بالمسح إذا جدد الوضوء، هو طاهر أصلا، فنقول من باب الاحتياط من أول ما مسح تبدأ مدة المسح، مدة المسح. لأنه مسح، لأنه ماذا؟ لأنه مسح حتى لو جدد الوضوء. بعضهم يقول لا، إذا جدد الوضوء المسح كعدمه، كأنه لم يمسح، هو واضي، هو متوضئ، ولكنه مسح، بما أنه مسح ولم يغسل الرجلين وحصل له أجر تجديد الوضوء، ترتب على الوضوء الجديد الذي توضأه أحكام، أقلها أنه أجر عليه، أنه جدد وأجر عليه، فوضوءه صحيح. فالذي يقول لا، إذا مسح من غير حدث هذا كأنه لم يفعل شيء، هل تستطيع أن تقول أنه لم يتوضأ وأن أجر الوضوء لا لم يكتب له؟ بلى، كتب له، إذن فلا بد من ذلك، من احتسابها من أول مسح، من احتسابها من أول مسح. المسألة التي تليها، لو أن إنسان مسح وهو مقيم ثم سافر، أو مسح وهو مسافر ثم أقام، هل العبرة يحسب المدة بحسب ما كان عليه؟ يعني لو كان مقيم ثم سافر نقول له بعد 24 ساعة لا تمسح، لو كان مسافر ثم حضر اليوم الثاني نقول ابقى 3 أيام، أو باعتبار ما هو عليه؟ هل العبرة باعتبار ما كان عليه، أو العبرة باعتبار ما هو عليه؟ الصحيح أنه باعتبار ما هو عليه الآن. فإذا كان مقيما فمسح ثم سافر، فنقول له استمر على المسح حتى تكتمل 3 أيام. فإذا كان مسافرا ثم أقام، نقول العبرة بما هو عليه، العبرة بما هو عليه الآن، بما هو عليه الآن، العبرة بما هو عليه الآن، فنقول له خلاص توقف عن 3 أيام وأنت مقيم، وأنت مقيم. طيب، كيف نمسح على كيف نمسح على الخفين؟ كيف نمسح الخفين؟ تبلل يدك بالماء، والعبرة بالمسح على أغلب الخف، ولذلك قال العلماء يفرق بين أصابعه ثم يمسح. ويجوز لك، يجوز لك أن تأخذ ماء فتمسح على هذه، تبلل ثم تمسح، وتبلل هذه وتمسح. ويجوز لك أن تبلل اليدين وتمسح بهما سويا. ويجوز لك لو كان في يدك ماء أصلا من أثر الوضوء، انتبه لهذه، يدك فيها ماء من أثر الوضوء، لا يشترط أن تأخذ ماء جديد لتمسح، امسح بالماء الذي في يديك على الخفين، وكل هذا جائز، وكل هذا جائز. والمسح يكون على أعلى الخف لا أسفل الخف، لحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وجاء في حديث المغيرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ظاهرهما، ظاهرهما. طيب، إن مسح أسفل ولم يمسح في الأعلى بطل المسح لا يصح، وإن مسح أسفل وأعلى صح المسح لأنه أتى بالقدر المجزئ وهو الأعلى، وهو الأعلى. طيب، آخر مسألة معنا في مسائل المسح على الخفين، مبطلات المسح. ما الذي يبطل المسح على الخفين؟ يبطل المسح على الخفين، يبطل المسح على الخفين 3 أمور يا جماعة، 3 أمور تبطل المسح على الخفين. الأمر الأول أن تخلع الخفين، أن تخلع الخفين. فإذا خلعت الخف أو الجورب بعد ابتداء مدة المسح اللي هو بعد ما مسحت أول مرة، فإنه لا يجوز لك أن تمسح عليهما، بل يجب أن تغسل رجليك ثم تمسح عليهما بعد ذلك. فمن خلع الخفين بطلت مدة المسح، وبطل المسح عليهما، بطل المسح عليهما. طيب، ولكن من هذه المسألة تتفرع مسألة أخرى، هل بطلت الطهارة إذا خلع الخفين؟ هل بطلت الطهارة؟ على قولين، وكل كلاهما في المذهب. المعتمد في المذهب أنها تبطل الطهارة، أنها تبطل الطهارة، وقد ذكر هذا في كشاف القناع، أنها تبطل الطهارة إذا خلع النعلين. قال لأن الممسوح لما زال بطرت جميع أعضاء الطهارة، لأن الطهارة لا تتبعض، الممسوح جزء من الطهارة فخلعته فالآن بطلت. القول الثاني وهو رواية عند الحنابلة وهو الذي رجحها شيخ ابن عثيمين في الممتع وأظنها اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها لا تبطل الطهارة، لا تبطل. قالوا لماذا؟ قال لأنه ليس من مبطلات الوضوء خلعنا أن الخفين، ماذا لو مسح على رأسه على شعره ثم حلق شعره، تبطل الطهارة؟ طيب زال الممسوح اللي هو الشعر، قالوا لا، هو مسح على رأسه ومنه الشعر، بس هو ما مسح على على على دماغه على يافوخه، إنما مسح على الشعر ثم حلقه. قالوا كذلك لأن الطهارة ثبتت بمقتضى شرعي، فلا تزول إلا بمقتضى شرعي، لا تزول إلا بمقتضى شرعي، فهمنا؟ وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه لو خلعهما بعد الطهارة حكم الطهارة باقي، حكم الطهارة باقي. إذن من مبطلات المسح على الخفين خلع الجورب أو خلع الخف، الثاني فعل ما يوجب الاغتسال، في الغسل لا يجوز المسح على الخفين، المسح على الخفين في الوضوء بس. فلو أن إنسان أجنب أصبح على جنابة باحتلام أو بجماع يجب عليه أن يخلع الخفين ويغتسل، لا يجوز له أن يمسح عليهما. لو أن امرأة حاضت يجب عليه أن تخلع الخفين ولا يجوز لها أن تغسل، أن تغتسل بالخفين. امرأة مثلا حيضها 3 أيام مثلا، وإن كان غالب النساء 7 أيام، وكانت مسافرة ولابسة الخفين، فحاضت ثم طهرت قبل اليوم الثالث أو 7 أيام وسافرت آخر 3 أيام مثلا، نقول لها امسحي؟ لا، بما أنه هذا يوجب الغسل لا يجب خلع النعلين. إذا فعل ما يوجب الغسل هذا يبطل المسح على الخفين. قالوا من مبطلات المسح على الخفين انقضاء المدة للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة، إذا انتهت خلاص لا يجوز المسح على الخفين، لا يجوز المسح على الخفين. طيب هل مسألة أخرى، إذا انقضت مدة المسح عدى 24 ساعة وانت لابس الشراب، انقضت الطهارة لم تحدث بس انتهت مدة المسح، هل انقضت الطهارة؟ الصحيح والله أعلم أنها لا تنقضي، أنها لا تنقضي وأنت باقي طاهر، لأنك لم تأتي بما ينقض الطهارة بمقتضى شرعي، بمقتضى شرعي لم تأتي بما يدل على على ما ينقض الطهارة بمقتضى شرعي، بمقتضى شرعي. طيب المسح على الجبيرة، المسح على الجبيرة، ما هي الجبيرة؟ ما يوضع على الجرح أو على العضو عند كسر العظم من جبس أو أعواد أو غيرها حتى يلتئم العظم مرة أخرى أو يلتئم الجرح، فهي مأخوذة من الجبر، كأنك جبرت الجرح أو جبرت الكسر، وسميت جبيرة تفاؤلا، تفاؤلا أنها تجبر الإنسان وأنها ستجبر بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب المسألة الأولى في المسح على الجبيرة، هل المسح على الجبيرة مشروعة في الشرع؟ نعم، ودليل ذلك حديث جابر: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هذا الحديث بعض أهل العلم يصححه وبعض أهل العلم يضعفه، ولكن قد جاء عن علي رضي الله عنه حديث آخر في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمسح على الجبائر، وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف عند ابن ماجه. طيب، أجل لماذا تقول مشروع كل الأحاديث ضعيفة في ذلك؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم ابن عباس وابن عمر، كلهم أجازوا المسح على الجبيرة، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، من فقه، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، لا يعرف لهم مخالف من الصحابة. طيب، إذا أنا أمسح على الجبيرة، هل شروط المسح على الجبيرة مثل شروط المسح على الخفين؟ لا. أولا، أول شرط من شروط المسح على الجبيرة ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة، ألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة وجب نزع القدر الزائد هذا. طيب، هذا هو الشرط الوحيد. ألا يوجد شرط ثاني؟ يوجد، بعض العلماء اشترط كما هو المذهب عند الحنابلة، المذهب المعتمد، أن توضع الجبيرة على طهارة مثلها مثل الخف. قال قياس على الخف، الخف لبسته على طهارة أدخلتهما طاهرتين كذلك الجبيرة، هذا هو المعتمد عند المذهب. ولكن يوجد رواية أخرى في المذهب ذكرها في الإنصاف، واختارها ابن تيمية في مجموع الفتاوى، أنه لا تشترط في الجبيرة الطهارة، لا تشترط. قال لأن هذا المسأل فيه مشقة، وغالبا الجبائر توضع فجأة وتأتي في حادث وتأتي في مشكلة، فكيف يتطهر الإنسان؟ هذا يفضي إلى الحرج والمشقة، والمشقة تزال في الشرع، والمشقة تزال، وهذا هو الصحيح بإذن الله، أنه شرط واحد ألا تزيد على القدر، ولا يوجد شرط آخر في الجبيرة، وليس لها مدة، تمسح عليها إلى أن تسلم وإلى أن تشفى بإذن الله جل وعلا. طيب، هل نجمع بين المسح الجبيرة والتيمم؟ يعني احتياط ممكن زادت شوي؟ عند الحنابلة يقولون نعم، عند الحنابلة يقولون نعم، ويوجد أيضا قول آخر أنه لا يجمع بين المسح والتيمم ويكفي المسح، لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة وأصول الشريعة، مخالف لقواعد الشريعة وأصول الشريعة. فيكفي المسح الجبيرة، يكفي المسح الجبيرة. وفي المسح الجبيرة انتبهوا لمسألة، نحن قلنا في المسح الخفين يكفي أن أغلب الخف، ولكن في المسح الجبيرة لابد من تعميم المسح على كل الجبيرة، من كل الجهات، من كل الجهات. وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى، عمله هو الأحوط. بهذا ننتهي من المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في غزة، اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا أحوالنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم انصر إخواننا وتقبل شهداءنا يا رب العالمين، وأثلج صدورنا بنصرة إخواننا في فلسطين، وارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت محررين فرحين بنصرك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله.